بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اللحد والشق في القبر. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله. عبدان هو عبد الله بن عثمان ابن جبلة، وعبد الله هو ابن المبارك المروزي. قال أخبرنا الليث بن سعد أبو الحارث مصري قال حدثني ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. وكما تقدم بيانه أن القتلى كثروا يوم أحد، وفي حال كثرة القتلى يشق على الناس الحفر، حفر القبور، فإذا حصلت مشقة في حفر القبور وإجهاد لهم أن يدفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، ويقدم في القبر أكثرهم قرآنا، أكثرهم أخذ للقرآن يشمل الأحفر والأتقن، فإن الأخذ المقصود به الحفظ والمقصود به الإتقان، يشمل أمرين. وفي عدم الشدة ومع القدرة على الحفر للأموات، أموات المسلمين، يكون كل واحد في قبره على حدته، هذا هو المشروع. إنما ذلك نقلة في حالة ضرورة من المشروع إلى ما هو يسير على الناس، إلى مشروع ليس هو المستحب، المستحب غيره. فإن مع العسر يسرا. وفي هذا دلالة أن الله اتخذ شهداء يوم أحد كثير، ويتخذ منكم شهداء. وفيه فضيلة حافظ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، لا الجافي عنه بمعنى البعيد عنه الذي لا يعمل به مع ولوغه وتأثره في المعاصي، فهذا جافي عن القرآن. والغالي فيه هذا الذي يغلو وهو من حملة القرآن ثم يصير من الغلاة، فإن مثل هذا القرآن قد يكون حجة عليه لا له. والخوارج حفاظ قرآن أكثرهم في زمن ابن عباس وزمن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا ينزعون بأدلة من القرآن ويشيرون بالمصحف للتحاكم إليه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الشاهد من ذلك أنهم غلوا فيه، فصار القرآن حجة عليهم وهم كلاب النار. ومن يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، هذا أيضا القرآن حجة عليه، وله ذلك الوعيد المذكور في حديث سمرة: عند الإمام البخاري رضي الله رحمه الله، وهذا جافي عن القرآن، لم يعطي القرآن حقه من الإجلال والعمل به والتعظيم. فتعظيم كتاب الله ليس بمجرد وضع الرفوف، وضع المصاحف على الرفوف جميلة جديدة، هذا منها، ولكن أعظم من ذلك العمل به. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن وأهله، وانظر من هم أهله، الذين كانوا يعملون به في الدنيا. هؤلاء هم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما قال عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته يعملون به في الدنيا. تقدمه البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. هذا منهم أهل القرآن على ثلاثة أصناف: الصنف الأول مع السفر الكرام البررة الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام البررة، لا سيما إن كان من أهله على التفصيل المذكور. والمقصود بالسفر الملائكة، فهذا الصنف الذي ليس بغالي فيه ولا جافي عنه، وهو من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة الله مع السفرة الكرام البررة، وهم ذروة الملائكة عليهم السلام. الصنف الثاني من أهل القرآن، وهو الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق، ولكنه جاد ومجتهد فيه لأخذه، مع أنه عامل به ومطبق له فيما علم أنه من حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من أهل القرآن، له أجران: أجر اجتهاده وأجر قراءته القرآن على ما يسره الله له. الصنف الثالث الذي يقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن، لا يقرأه أصلا إلا أنه من المطبقين لأحكام الله عز وجل والمتمسكين بكتاب الله، وكل ما جاءه حكم عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، فهو سني عامل بالكتاب والسنة، ولو كان عاميا لا يقرأ ولا يكتب. هذا من أهله بحسبه وبما آتاه الله، يؤتى بالقرآن الذين كانوا يعملون به، فهو عامل به. فأهل القرآن ثلاث طبقات: طبقة عليا، ثم التي تليها، ثم التي تليها وهي دون ذلك، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون، ولكل درجات مما عملوا. وهؤلاء الأصناف أيضا هم ورثة الكتاب، وهم الذين اصطفاهم الله على حسبهم ودرجاتهم. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، مقصر ولا ينفع عن كونه من المصطفين مع تقصيره، ما دام من أهل التوحيد والسنة، وإن حصل فيه فتور وكسل وضعف عن ما يقوم به غيره. ومنهم مقتصد، أي أنه ليس من السابقين، دون السابقين في العمل، آتي بالواجبات ومؤدي للطاعات ولكن ليس من السابقين. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. ثلاثة أصناف أهل القرآن، وهم ثلاثة أصناف: الذين أورثهم الله الكتاب، والذين اصطفاهم الله، والذين وعدهم الله عز وجل بالجنة. ولكل درجات ما عملوا. ثلاثة أصناف ليسوا على درجة سواء في المنزلة عند الله، بل منازلهم مختلفة. وقد علمت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف فوقهم كما تراءون الكوكب في الغابر في الأفق. قال يا رسول الله: تلك منازل الأنبياء لا يدخلها أحد غيرهم. قال: بلى، والذي من نفسي بيده أناس آمنوا بالله، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ما هم مرسلون هؤلاء؟ المرسلون درجاتهم أعظم، ومع ذلك هؤلاء على درجات عظيمة. فإذا أهل الجنة درجات على هذه المنازل المذكورة، وهم أهل القرآن. فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. من أكثر أخذ للقرآن؟ قالوا: فلان هذا. قال: ضعوه في اللحد أسفل، يباشر اللحد ويكون على التراب من حيث أريح له، والآخر بجانبه إن كان هناك سعة، وهكذا من جهة القبلة يكون هو. فالأولى أن يوسعوا اللحد، احفروا وأوسعوا حتى يتسع اللحد لثلاثة شبه أسطر كل بجانب الآخر، ويكون الذي هو أكثر أخذ القرآن هو المقدم من جهة القبلة. بقي ما إذا كانوا لا يستطيعون أن يحفروا أو كذلك لا يسعهم، ووضعوا واحد فوق واحد. هذا مع أنه جائز، إلا أنه خلاف الأولى، والمقصود الأول هو الأفضل. الواحد اثنين قدموا أكثرهم القرآن، أي يكون على شكل كل بجانب الآخر، وإن استطيع أن يجعل بينهما بعض الحواجز فعل حواجز من التراب. هذا دليل على أن شهداء المعركة لا يغسلون، وإذا كفنوا يكفنون فوق ثيابهم، فوق دمائهم. التكفين في حق شهيد المعركة جائز. كفن مصعب بن عمير، وكفن حمزة، وكفن عدد من الصحابة. والصلاة على شهيد المعركة جائزة وليست بواجبة. فأحاديث الصلاة على الشهيد محمولة على الجواز، وعدم صلاته على بعضهم محمولة على أنه ليس بواجب، وعلى غير شهيد المعركة واجب الصلاة عليه فرض كفائي. والغسل لا يغسلون، شهداء المعركة لا يغسلون، فإنه يأتي يوم القيامة بدمائه، اللون لون دم، والريح ريح مسك. وهذا مزيد حجة وبرهان، والله عليم بكل شيء. ولكن كل ما كان الإنسان لديه حجة قوية، كل ما كان ذلك أشرف له. فهذا يأتي يوم القيامة بدمه، على أنه أمام الناس جميعا، أمام الملأ، أن هذا شهيد، دم يشخب. وذاك يأتي يوم القيامة يلبي على أنه مات في الحج. وهكذا مزيد براهين. فالله رب العالمين، ومع ذلك يحب الله عز وجل إقامة الحجة لعباده، على عباده. وما أرسل رسله ولا أنزل كتبه إلا لإقامة الحجة والإعذار، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. هذا حديث، حديث جابر، وهو مكرر. شأن الإمام البخاري يكرر الحديث على الأبواب الفقهية، كما هو شأنه في أن أبواب البخاري فقهية، فقه البخاري في أبوابه كما يقول ابن رجب رحمه الله وغيره. وهنا ذكر هذا الحديث أن اللحد جائز والشق جائز، وغالب ما يكون الدفن ثلاثة، اثنين وثلاثة في حالة الشق، فإنهم لو أرادوا أن يلحدوا من جهة القبلة ما يسع الاثنين والثلاثة، بينما إذا كان شقا جعلوا واحد من جهة القبلة باعتبار اللحد، واحد بجانبه، واحد يصير شقا. هذا معناه اللحد هو الأفضل، فقد اختاره الله لنبيه. كان صحابيان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يلحد والآخر أشق، فاختار الله لنبيه اللحد وقال عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. وليس معناه أنه محرم الشق، ولكن اللحد أفضل. نعم. هل يجمع بين الرجل والمرأة إن كانت زوجة له؟ فإنه لا بأس، وإلا فالأولى أن لا يكون ذلك، لا من حيث تقدم ولا غير تقدم. وإن كانت أيضا حافظة وهو ليس بحافظ لا تقدم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. فكما أنها لا تقدم عن الصلاة في الدنيا حتى وإن كانت حافظة لا تصلي بزوجها ولا بمحرمها، بل يصلي بها هو وإن كان أقل قرآنا منها، وكذلك على ما تقدم بيانه. وأما غير المحارم فلا، وفي حالة ضرورة لا يستطاع، يعني كما إذا كان قتل بعضهم وتقطعوا كذا ومثل هذا، يعني يحفرون لهم بعض الحفر وهالوا عليهم التراب، هذه أشياء قد تكون في عواصف، في براكين، في أشياء لها أحكامها. إلى هنا حفظكم الله.